الله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا على من والاه اتبع أثره وهداه. وبعد، بإسنادكم إلى الإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري، نقرأ في صحيحه إن شاء الله في هذه الليلة، ليلة الثلاثاء 17 ليلة مضت شهر جمادى الأولى عام 43 و400 بعد الألف من هجرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بإسنادكم إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الأشربة، قال: باب استحباب وضع النوى خارج التمر، واستحباب دعاء الضيف لأهل الطعام، وطلب الدعاء من الضيف الصالح وإجابته لذلك. قال: حدثني محمد بن المثنى العنزي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن يزيد بن خمير عن عبد الله بن مسر قال: نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي قال: فقربنا إليه طعاما ووطة فأكل منها، ثم أوتي بتمر فكان يأكله ويلقي النوى بين إصبعيه ويجمع السبابة والوسطى. قال شعبة: هو ظني وهو فيه إن شاء الله إلقاء النوى بين الإصبعين. قال: ثم أتي بشراب فشربه، ثم ناوله الذي عن يمينه. قال: فقال أبي وأخذ بلجام دابته: ادعوا الله لنا. فقال: اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم. قال: وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي حاء قال وحدثنيه محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن حماد قال كلاهما عن شعبة، ذكرا بهذا الإسناد ولم يشكا في إلقاء النوى بين الإصبعين. قال: باب أكل القثاء بالرطب. قال: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وعبد الله بن عون الهلالي قال يحيى أخبرنا، وقال ابن عون حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن عبد الله بن جعفر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل القثاء بالرطب. باب استحباب تواضع الآكل وصفة قعوده. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو سعيد الأشج قال كلاهما عن حفص قال أبو بكر حدثنا حفص بن غياث عن مصعب بن سليم قال حدثنا أنس بن مالك قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مقعيا يأكل تمرا. قال: وحدثنا زهير بن حرب وابن أبي عمر قالا جميعا عن سفيان. قال ابن أبي عمر: حدثنا سفيان بن عيين عن مصعب بن سليم عن أنس قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقسمه وهو محتفز يأكل منه أكلا ذريعا. قال: وفي رواية زهير: أكلا حثيثا. باب نهي الآكل مع جماعة عن قران تمرتين ونحوهما في لقمة إلا بإذن أصحابه. قال: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال: سمعت جبلة بن سحيم قال: كان ابن الزبير يرزقنا التمر قال: وقد كان أصاب الناس يومئذ جهد، وكنا نأكل فيمر علينا ابن عمر ونحن نأكل فيقول: لا تقارنوا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقران إلا أن يستأذن الرجل أخاه. قال شعبة: لا أرى هذه الكلمة إلا من كلمة ابن عمر، يعني الاستئذان. قال: وحدثناه عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي حاء قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال كلاهما عن شعبة بهذا الإسناد، وليس في حديثهما قول شعبة ولا قوله وقد كان أصاب الناس يومئذ جهد. قال: حدثني زهير بن حرب ومحمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن جبلة بن سحيم قال: سمعت ابن عمر يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرن الرجل بين التمرتين حتى يستأذن أصحابه. باب في إدخال التمر ونحوه من الأقوات للعيال. باب في الدخار ولا في إدخال؟ إدخال مكتوب عندي. الله عندكم إدخال أو إدخار؟ إدخار. باب في إدخال التمر ونحوه من الأقوات يعني إدخال مع السياق لا يستقيم. الله أعلم. له الدخان صحيح الله أعلم، لكن هو أفضل الدخان. نعم. إلا أرى الإمام. صوت مسموع شيخنا، السلام عليكم. عندكم باب يا محمد، لو تفتح المجموعة للشباب. أبشر. عندكم باب في إدخال ولا باب في الدخار؟ تسألون الإفلو؟ متأكد؟ متأكد كويس. أنا خارج البيت يا أسامة، ما في كتاب في يدي. طيب افتح المجموعة للشباب. مو فتحت تدرس يعني؟ لا مفتوح بس المجموعة. وبعدين ما في؟ لا موجودين كلهم لكن المجموعة. يعني ما بيسمعوا عن بعض منهم؟ لا كلهم يسمعون إن شاء الله. في الدخار يا مولانا. نعم باب. لا مفتوح تفضل. نعم باب في ادخار التمر ونحوه من الأقوات للعيال. جزاكم الله خيرا. باب في ادخار. قال باب في ادخار التمر ونحوه من الأقوات للعيال. قال حدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا يحيى بن حسان قال حدثنا سليمان بن بلال عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجوع أهل بيت عندهم التمر. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قانم قال حدثنا يعقوب بن محمد بن طحلاء عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن عن أمه عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة بيت لا تمر فيه جياع أهله يا عائشة بيت لا تمر فيه جياع أهله أو قال جاع أهله. قالها مرتين أو ثلاثة أو قال ثلاثة. باب في باب فضل تمر المدينة. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قانم قال حدثنا سليمان يعني بن بلال عن عبد الله بن عبد الرحمن عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أكل سبع تمرات ما مما بين لابتيها حين يصبح لم يضره سم حتى يمسي. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن هاشم بن هاشم قال سمعت عامر بن سعد بن أبي وقاص يقول سمعت سعدا يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تصبح بسبع تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر. قال وحدثناه ابن أبي عمر قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري قال وحدثناه إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو بدر شجاع بن الوليد كلاهما عن هاشم بن هاشم ذكرا بهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ولا يقولان سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. قال وحدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وابن حجر قال يحيى بن يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن شريك وهو ابن أبي نمر عن عبد الله بن أبي عتيق عن عائشة قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن في عجوة العالية شفاء أو قال إنها ترياق أول البكرة. باب فضل الكمأة ومداوات العين بها. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير حاء قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير وعمر بن عبيد عن عبد الملك بن عمير عن عمرو بن حريث عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الكمأة من المن وماءها شفاء للعين. قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير قال سمعت عمر بن حريث قال سمعت سعيد بن زيد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الكمأة من المن وماءها شفاء للعين. قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال وأخبرني الحكم بن عتيبة عن الحسن العرني عن عمرو بن حريث عن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال شعبة لما حدثني به الحكم لم أنكره من حديث عبد الملك. قال حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي قال أخبرنا عبثر عن مطرف عن الحكم عن الحسن عن عمرو بن حريث عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكمأة من المن الذي أنزل الله تبارك وتعالى على بني إسرائيل وماءها شفاء للعين. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن مطرف عن الحكم بن عتيبة عن الحسن العراني عن عمرو بن حريث عن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكمأة من المن الذي أنزل الله على موسى وماءها شفاء للعين. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير قال سمعت عمرو بن حريث يقول سمعت سعيد بن زيد يقول قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكمأة من المن الذي أنزل الله عز وجل على بني إسرائيل وماءها شفاء للعين. قال وحدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا محمد بن شبيب قال سمعته من شهر بن حوشب فسألته فقال سمعته من عبد الملك بن عمير قال فلقيت عبد الملك فحدثني عن عمرو بن حريث عن سعيد بن زيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكمأة من المن وماءها شفاء للعين. باب فضيلة الأسود من الكباث. قال حدثني أبو الطاهر قال أخبرنا عبد الله بن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بمر الظهران ونحن

قال فشرب ثم ناولني، فقلت يا رسول الله اشرب، قال فشرب ثم ناولني، فلما عرفت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد روي وأصبت دعوته ضحكت حتى ألقيت إلى الأرض. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم إحدى سوآتك يا مقداد، فقلت يا رسول الله كان من أمري كذا وكذا وفعلت كذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذه إلا رحمة من الله، أفلا كنت آذنتني فنوقظ صاحبينا فيصيباني منها؟ قال فقلت والذي بعثك بالحق ما أبالي إذا أصبتها وأصبتها معك من أصابها من الناس. رضي الله عنه. رغوة، هذه مثلثة الرابعة، رغوة وروى ورقنا. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا النضر بن شميل قال حدثنا سليمان بن المغيرة فذكر بهذا الإسناد. قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري وحامد بن عمر البكراوي ومحمد بن عبد الأعلى قالوا جميعا عن المعتمر بن سليمان واللفظ لابن معاذ قال حدثنا المعتمر قال حدثنا أبي عن أبي عثمان قال وحدث أيضا عن عبد الرحمن بن أبي بكر قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا أبي عن أبي عثمان وحدث أيضا، يعني صرح بالتحديث. نعم، يعني قل قال حدثنا أبي عن أبي عثمان وحدث أيضا عن عبد الرحمن بن أبي بكر. قال حدثنا أبي عن أبي عثمان وحدث أيضا عن عبد الرحمن بن أبي بكر قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 30 و100، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألبع أحد منكم طعام فإذا مع رجل صاع من طعام أو قال نحوه فعجن، ثم جاء رجل مشرك مشعان طويل بغنم يسوقها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبيع أم عطية أو قال أمهبة، فقال لا بل بيع، فاشترى منه شاة فصنعت، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بسواد البطن أن يشوى، قال وايم الله ما من 30 و100 إلا حز له رسول الله صلى الله عليه وسلم حزة حزة إلا حز له رسول الله صلى الله عليه وسلم حزة حزة من سواد بطنها، إن كان شاهدا أعطاه وإن كان غائبا خبأ له. قال وجعل قصعتين فأكلنا منها أجمعون وشبعنا، وفضل في القصعتين فحملته على البعير أو كما قال. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري وحامد بن عمر البكراوي ومحمد بن عبد الأعلى القيسي قالوا كلهم عن المعتمر واللفظ لابن معاذ. قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال قال أبي حدثنا أبو عثمان قال إنه حدثه عبد الرحمن بن أبي بكر قال إن أصحاب الصفة كانوا ناسا فقراء، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مرة من كان عنده طعام 2 فليذهب بـ3، ومن كان عنده طعام 4 فليذهب بـ5 بـ6، أو كما قال وإن أبا بكر جاء بـ3 وانطلق نبي الله صلى الله عليه وسلم بـ10 وأبو بكر بـ3، فقال فهو وأنا وأبي وأمي ولا أدري هل قال وامرأتي وخادم بين بيتنا وبيت أبي بكر. قال وإن أبا بكر تعشى عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم لبث حتى صليت العشاء حتى صليت العشاء نعم ثم لبث حتى صليت العشاء ثم رجع فلبث حتى نعس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء بعدما مضى من الليل ما شاء الله، قالت له امرأته ما حبسك عن أضيافك أو قال ضيفك؟ قال أو ما عشيتهم؟ قالت أبوا حتى تجيء قد عرضوا عليهم فغلبوهم. قال فذهبت أنا فاختبأت، وقال يا غنثر، قال فجدع وسب وقال كلوا لا هنيئا، وقال والله لا أطعمه أبدا. قال فيم الله ما كنا نأخذ من لقمة إلا ربى من أسفلها أكثر منها، قال حتى شبعنا وصارت أكثر مما كانت قبل ذلك. قال فنظر إليها أبو بكر فإذا هي كما هي أو أكثر، قال لامرأته يا أخت بني فراس ما هذا؟ قالت لا وقرة عيني، هي الآن أكثر منها قبل ذلك بـ3 مرار. قال فأكل منها أبو بكر وقال إنما كان ذلك من الشيطان، قال يعني يمينه، ثم أكل منها لقمة ثم حملها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصبحت عنده. قال وكان بيننا وبين قوم عقد فمضى الأجل فعرفنا 12 رجلا فعرفنا نعم فعرفنا اثنا نعم فعرفنا 12 نعم من العرفاء يعني والنقباء يعني كل واحد معه جماعة، الله أعلم مع كل واحد 10 12، وزعوا بينهم الطعام هذا وأكلوا ورفعوه، الباقي في الجمال سافروا به، يعني لأنه كان في عهد بينه وبين جماعة كأنه انقضى. نعم. هذا حديث متفق عليه، نفس الحديث الماضي حديث المشعان هذا الطويل المشرك ذكر البخاري في كتاب عن المعاملات في كتاب البيوع، يعني المعاملة أو التجارة مع المشركين وأهل الحرب. مرة في الأيام الماضية. نعم. قال: فعرفنا 12 رجلا مع كل رجل منهم أناس، الله أعلم كم مع كل رجل، إلا أنه بعث معهم فأكلوا منها أجمعون، أو كما قال. قال: حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا سالم بن نوح العطار عن الجريري عن أبي عثمان عن عبد الرحمن بن أبي بكر قال: نزل علينا ضياف لنا، قال: وكان أبي يتحدث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل، قال: فانطلق وقال: يا عبد الرحمن أفرغ من أضيافك. قال: فلما أمسيت جئنا بقراهم، قال: فأبوا، فقالوا: حتى يجيء أبو منزلنا فيطعم معنا. قال: فقلت لهم: إنه رجل حديد، وإنكم إن لم تفعلوا خفت أن يصيبني منه أذى. حديد، كالحديد يعني قوي، يعني ما ينتظروا لما يعني يخبر بالعذر، يعني هو الآن جدع وسبه وبعدين ده أقسم عليه كما يأتي في هذه الرواية إذا كان يسمعه إلا ما جاء. وقبل ما يصل قال: لا أسأل أضيافك أنت أول، يعني لما يصل الأذى، يعني قبل ما يعرف الخبر، يعني نعم. قال: فقلت لهم: إنه رجل حديد، وإنكم إن لم تفعلوا خفت أن يصيبني منه أذى. قال: فأبوا، فلما جاء لم يبدأ بشيء أول منهم، فقال: أفرغتم من أطيافكم؟ قال: قالوا: لا والله ما فرغنا. قال: ألم آمر عبد الرحمن؟ قال: وتنحيت عنه. فقال: يا عبد الرحمن. قال: فتنحيت. قال: فقال: يا غنثر، وأقسمت عليك إن كنت تسمع صوتي إلا جئت. قال: فجئت. فقلت: والله ما لي ذنب، هؤلاء أضيافك فسلهم، قد أتيتهم بقراهم فأبوا أن يطعموا حتى تجيء. قال: فقال: ما لكم ألا تقبلوا عنا قراكم؟ قال: فقال أبو بكر: فوالله لا أطعمه الليلة. قال: فقالوا: فوالله لا نطعمه حتى تطعمه. قال: فما رأيتك الشر كالليلة قط، ويلكم، ما لكم ألا تقبلوا عنا قراكم؟ قال: ثم قال: أما الأولى فمن الشيطان، هلموا قراكم. قال: فجيء بالطعام فسمى فأكل وأكلوا. قال: فلما أصبح غدا على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، بر وحنثت. قال: فأخبرهم، فقال: بل أنت أبرهم وأخيرهم، رضي الله عنه. قال: ولم تبلغني كفارة. الكفارة واجبة أصلا، لأن هذه ما مرفوعة، يعني نعم، هذا بد أن يكفر، يعني هو أبرهم يعني حتى ولو حلال. نعم. السلام عليكم مولانا. في أسئلة. قال: أولا عن الكمأة، سؤال عن الكمأة، ما اسمها الكمأة؟ الكمأة دي ما نزلت من يعني طعام موجود، قالوا في يا إما في نجد أو في الشام، يعني هذا النوع من أنواع الفاكهة أو يعني شبيه بذلك، ففيه الماء، يعني ماء، وهذا ينفع للشفاء العيني، حتى ذكره النووي تقريبا، وذكره هذا الصالحي، أحد العلماء الصالحي اسمه الصالح من الناس الشام، كان عمي ووجد هذا الماء واستعمله وعوفي، يعني وذهب عنه العمى وضر هذا الضرارة. فقالوا يعني يوجد يا إما في نجد يا إما في الشام، لكنه غالبا في الشام، يعني أصوله إلى تحت، قالوا يعني في الأرض تكون تحت، لكن غالبا الأصول يعني في الزرع والعشائر إلى أعلى، لكنه هذا غالبا كأنه إلى تحت، فهو يعني صحيح وقالوا مجرب، ما يحتاج للتجربة، يعني ما يحتاج للتجربة، كلما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم إذا استعمله الإنسان يعني نافع وشافي، وإذا أكل مثل هذه العجوات خاصة عجوات المدينة أو العالية يعني ما يصيبه السم ولا السحر، يعني في أشياء التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم أحكام الأذكار والتحصيلات وما شابه ذلك، والسر دائما في العدد يعني 3 ولا 5 أو 7، غالبا تكون 3 و7. في بعض المرات في أذكار 5 يعني، غالبا تكون يعني وتر يعني 3 5 7، أو واحدة مرة واحدة تكون مرة واحدة، هذه كلها يعني موجودة في السنة. نعم أحسن الله إليكم مولانا. قوله لا وقرة، هل هو قسم؟ لا وقرة عين، لا لما هو قسم يعني يجري على العادة، يجري على العادة يعني، وهذا يعني في أول الإسلام يعني، هو ظاهر يعني القسم وقرة عين مش لكنه لا يقصدون به القسم يعني، مثل يعني أفلح وأبيك مش أو أبيك لتنبأن في صحيح مسلم. صدق. نعم أفلح وأبيك، نعم أفلح وأبيه، أفلح وأبيه إن صدق، أفلح وأبيه إن صدق، أو وأبيه أو لا وأبيك لتنبأن في مسائل الزكاة وما شابه ذلك في صحيح مسلم. ففي ناس قالوا إنه هذه الرواية خطأ وقرأت وحاولوا لكن لا لا لا الرواية يعني هي صحيحة يعني، لأنها ليست من رواية واحد أو اثنين أو ثلاثة، وبعدين من رواية جماعة ثقات، ولذلك أولت ليست بمعنى لا لا لا لا لا لا يعني القسم يعني، إنما تجري يعني تجري على اللسان من قبل يعني، وبعد ذلك تركت يعني، يعني تركت مثل هذه الأشياء يعني، أو تتأول بأي صورة من الصور زي مثل ما أولوها يعني، يعني تؤول زي يعني تقول يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، قراءة حمزة بن حبيب الزيات أحد القراء السبعة. فتأولها الناس يعني، تأولها الناس يعني، كثير من الآيات اللي تحتاج إلى تأول أولوها يعني، أولوها ما ما ما ما, ما يعني ما ما بترد القراءة ولا بتنكر يعني، سواء كان هذه ولا غيرها يعني، أو غيرها من القراءات التي يعني استشنعها بعض النحاة، استشنعوها أو يعني أبوا يعني أن يأخذوا يعني بقراءتها يعني، كما زعموا يعني، هكذا زعموا، مثل قراءة ابن عامر هذه في الأنعام، فصل المضاف من المضاف إليه بأجنبي كما قالوا، وذكر أهل العلم يعني الناس يعني الحمد لله بنعمته يعني التي تتم الصالحات، ذكروا شواهد كثيرة من شواهد العرب على فصل المضاف والمضاف عليه مشى بالأجنبي، ذكروه يعني في قراءات كثيرة يعني، في قراءات كثيرة يعني، سواء كان حمزة ولا سواء كان الكسائي وما شابه ذلك، في أشياء كثيرة يعني، حتى في قراءة يعني نافع هذه يعني بعض الناس يعني أنكروها، هذه يعني أشياء في القرآن لتدل على السعة، السعة في الكلام، إذا كان الإنسان أصلا يعني ذو اعتقاد وذو صلاح وذو إيمان وما شابه ذلك، ووقعت منه كلمة مثل هذه تحتملها يعني كلام العرب وشعر العرب وما شابه ذلك، زي يعني محياي ومماتي، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، قالوا ما ممكن تتكرر الجزم 2 ولا 3 مع بعض يعني من غير فاصل يعني، ما هو قراءة العامة ومحياي مش كده، لكن قراءة نافع يعني بالجزم يعني بالجزم، لأنه ما قبلها ساكن مش ولا ما هكذا؟ ومحياي هكذا قالوا. وهكذا يعني محياي ما الأولى دي ما ساكنة والبعدها إنها تكون متحركة قالوا. محياي اليدي مش يا ولا مايا ولا ألف محياي نعم قراءة العامة مش الدوري وحفص يعني قراءة بعمر يعني وقراءة عاصم وقراءة يعني حمزة وأبو جعفر من العشرة وخلف من العشرة ويعقوب من العشرة والكسائي وابن كثير ومن بقي منهم ومن عبد الله هم العشرة يعني هؤلاء إلا نافع إلا نافع نعم فهذه كلها يعني لا لا لا تتأول يعني أو يعني يجد لها المساق وهو الآن يعني لو نظرت في تفسير يعني ابن جرير أو في تفسير القرطبي قال لك من ابن جرير يعني لما يعني قراءة في عمرو يعني قراءة أبي عمرو يعني في يا بني صح يا بني اركب معنا سورة هود ما هو هنا يعني سكن مش يا ولا ما سكن يا بني يا بني اركب معنا فهم كلهم غلطوه يعني لكن قالوا هذا الرجل يعني شيخ العرب شيخ العرب لما يجي شيخ العرب يعني يخلوه يعني وما يتكلموا معه يعني هو شيخ عرب صحيح وعارف اللغات وهكذا يعني لكن ما استطاعوا أن يدفعوا يعني هذا الـ الـ الـ الـ الـ هذه القراءة لكن يعني الناس العالمين بالقرآن يعني استطاعوا أن يبينوا هذه الأشياء التي يعني اختلف فيها أهل اللغة مع أهل القرآن فالقول قول أهل القرآن وليس أهل اللغة يعني لأن القراءة أصلا سنة يعني متلقاة وبعدين زي ما قال الإمام الشافعي لا يحيط باللغة العربية أو كلام العرب إلا أن يكون نبيا إلا أن يكون نبيا إذا ما هو نبي ما يحيط بكلام العرب لا يستطيع أن يحيط به وإن كان يعني الآن يعني ظهرت كثير يعني من النحوتات والكتابة يعني في الحجارة وفي الجبال وخاصة في لغة يعني حمير واللغات اللي كانت مندثرة يعني ما ظاهرة واضحة يعني في كثير من الكتب يعني ألفت في هذا المعنى أنا وقفت على كذا واحد يعني من الكتب يعني خاصة يعني الإخوة العالمين باللغة في مصر بالذات يعني والشام وحتى رأيت يعني كتاب سعيد الأفغاني هذا لأنه كان ساكن في مصر أليس كذلك؟ في سوريا ساكن في سوريا هو؟ جزاك الله خيرا والله أنا كنت أعتقد أنه ساكن في مصر لكن معلومة طيبة يعني أسامة قال أنه ساكن في الشام جزاه الله خيرا وإحسانا زمني هذا كله أعده أنه من أهل مصر والله ما أعرف خلاص لعله من الشام كأنه كده الله أعلم وأنا كان مشتبه عليه يعني فعنده يعني حتى في مسائل الكتب أو اللغات القديمة لأنه الشعراء حتى قبل السبعة ديل يعني أو العشرة ديل المعروفين مش يعني المعلقات ما أدري يعني هل لما قال الشاعر يعني يبدأ شعره كما ذكروا يعني أهل الشعر يعني هل غادر الشعراء من متردم أو هل عرفت الدار بعد توهم هذا كان في أول بداية يعني نظم للشعر ولا مو هكذا قالوا هكذا رأيته يعني وشفته يعني بعيني يعني عند بعض من كتب يعني في هذا يعني المعاني العربية وما شابه ذلك. وممكن الإنسان برضو يطلع على كلام هذا الرجل المصري هذا الدكتور إبراهيم عوض هذا، أظنه برضو كلمني أسامة قال لي أظنه في أمريكا ولا حاجة مش ها؟ يعني لا زال ولا؟ درس هناك كان هذا هو أنا عارف درس هناك، وحتى لما رد على هنا هذا الجزائر القبيح هذا أركون هذا محمد أركون قال كان يتجول أظنه كان في لندن ولا وين ما عارف، فلقى كتاب له قال لي أول مرة يعني قبل 50 سنة تقريبا، فرد عليه هذا الخبيث هذا الذي يعني دفن مع النصارى محمد أركون هذا الليبرالي والشيطان الفرنسي المزعوم أنه جزائري، صحيح أنه هو جزائري يعني لكن زعم. فدي أشياء يعني الناس يعني لما يتوسعوا في ذلك مش معناه انهم يتجوزوا للناس، لا، اذا كان في محل يجوز فيه التجوز فما ينبغي لانسان ان يعني ان يشتط، يعني الشطط ما يجوز يعني مع وجود السعه يعني وجود المساق هكذا يقولون، اذا كان في مساق يعني ما يجوز يعني. نعم نعم محمد قطع. أحسن الله إليكم شيخنا، هو مسموع قوله لم تبلغني كفارة، قول من من الرواة؟ من؟ من القائل لم تبلغني كفارة من الرواة؟ لم تبلغني كفارة هذا قول من؟ هي ما مرفوعة تقريبا، هي ما مرفوعة، تكلموا عليها الفقهاء وعليها الشراح يعني. ما النبي عليه الصلاة والسلام هو يعني أكثر الناس يعني برا، ومع ذلك قال إذا رأيت غيرها كفرته عن يميني وأتيت الذي هو خير، ما هكذا قال في الصحيحين. أي نعم نعم برهم ما قال لهم عليه كفارة يعني، ما قال لهم عليه كفارة يعني، قال له أنت أبرهم، صحيح هو أبرهم لأن الذي يفعل البر حتى ولو حنس هو أبرهم، الذي يحلف أن لا يفعل الخير هذا ما مذكور في الحديث متفق عليه مر علينا أو يمر علينا يعني الذي يلج في يعني في حلفه أو في قسمه هذا نوع من أنواع اللجاج يعني، فهمت؟ نعم شيخ نصر الله عليكم. آثم يعني الذي يعرف أن لا يفعل الخير هذا آثم لأن يلج مشى هاي هذا يعني. نعم لا يلج في اللجة ولا حاجة كذا يعني، الكلمة ما أحفظها الآن لكنها موجودة في الصحيحين في مسألة فعل الخير خاصة مع الأقارب يعني. نعم آمين وإياكم. قال باب فضيلة المواساة في الطعام القليل وأن طعام الاثنين يكفي الثلاثة ونحو ذلك قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام الاثنين كافي الثلاثة وطعام الثلاثة كافي الأربعة. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا روح بن عبادة حاون قال وحدثني يحيى بن حبيب قال حدثنا روح قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير قال إنه سمع جابر بن عبد الله يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول طعام الواحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين يكفي الأربعة وطعام الأربعة يكفي الثمانية. قال وفي رواية إسحاق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يذكر سمعت. قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان حاء قال وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم فرواه بمثل حديث ابن جريج. قال حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم قال أبو بكر وأبو كريب حدثنا وقال الآخران أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام الواحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين يكفي الأربعة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد وعثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال طعام الرجل يكفي رجلين وطعام رجلين يكفي أربعة وطعام أربعة يكفي ثمانية. قال باب المؤمن يأكل في معا واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء. قال حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى وعبيد الله بن سعيد قالوا أخبرنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكافر يأكل في سبعة أمعاء والمؤمن يأكل في معا واحد. قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي حام قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة وابن نمير قال حدثنا عبيد الله حام قال وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد عن عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب قال كلاهما عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم فحدث بمثله. قال وحدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن واقد بن محمد بن زيد قال إنه سمع نافعا قال رأى ابن عمر مسكينا فجعل يضع بين يديه ويضع بين يديه قال فجعل يأكل أكلا كثيرا قال فقال لا يدخلن هذا علي فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الكافر يأكل في سبعة أمعاء. هو مذكور أظن في البخاري اسمه ذو نهيق ولا حاجة كده هنا ما ذكروا هاي له اسمه هذا وقال ابن عمر يعني واجهه فقال والله لكني أنا مسلم يعني أنا مسلم قال يعني هاي نعم وابن عمر سكت عنه يعني أنا مسلم أؤمن بالله ورسوله يعني نعم لكن هي صفة من صفات الكفار يعني الأكل الكثير يعني هذا لأن الشيطان يأكل معه غالبا يعني نعم سبعة أمعاء يعني للمبالغة ولا والله ما هي المبالغة المبالغة كيف أقول لنا ما في حي يصير المبالغة ما دام عندها ظاهرة واضحة ولا لا كيف يعني ها الحقيقة أنا عندي على الحقيقة هاي نعم يخلق الله فيه سبعة أمعاء لأن الرجل الصباح أكل فيه أمعاء واحد هم اللي يكون على قول الدراويش عندنا يقولوا يعني الله يعني معه أولياء بيأكل معه أولياء ولا حاجة كده يعني يأكل أكل سبعين ولا مية محمد محمد طه نعم مولاي أسمع وأنا أضحك أحسن الله إليكم أسمع وأضحك أحسن الله إليكم شيخنا إذا تفهم وأنا يعني أقول ها نعم نعم شيخنا بارك الله فيك إشارة يفهم الإشارة من عاش مطوي وعرف حالهم أي نعم الحمد لله على كل حال ربنا يعافينا آمين آمين أحسن الله يكون شيخنا طيب مولانا سؤالك التمر نعم سؤال عن التمر هل كله له خاصيات لا يضره سم التمر المدينة هي خاصة بالمدينة عامة في كل التمر يعني كأن الله لكن كلام النووي وأنا أذهب معه وقال يعني إن شاء الله يكون كله تمر يعني من التمور يعني ليه لأنه يعني الناس ما يجدون تمر المدينة وغالبا يعني لا لا لا مثل هذه الآيات والكرامات والأسرار الإلهية تكون في عموم البلدان نرجو الله أن تكون كل يعني في كل البلاد يعني في كل البلاد إن شاء الله هذا الذي أذهب إليه يعني كما ذهب إليه النووي نرجو ذلك أحسن الله إليكم مولانا قال حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبي الزبير عن جابر وابن عمر قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المؤمن يأكل في معا واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء. قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر بمثله ولم يذكر ابن عمر.

قال حدثنا أبو الربيع العتكي وقال حدثنا أبو عوانة عن أشعث بن سليم فذكر بهذا الإسناد مثله إلا قوله وإبرار القسم أو قال المقسم فإنه لم يذكر هذا الحرف في الحديث وجعل مكانه وإنشاد الضال. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر حا قال وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير قال كلاهما عن الشيباني عن أشعث بن أبي الشعثاء فذكر بهذا الإسناد مثل حديث زهير وقال وإبرار القسم من غير شك. قال وزاد في الحديث وعن الشرب في الفضة فإنه من شرب فيها في الدنيا لم يشرب في الآخرة. قال وحدثناه أبو كريم قال حدثنا ابن إدريس قال أخبرنا أبو إسحاق الشيباني قال أخبرنا أبو إسحاق الشيباني وليث بن أبي سليم عن أشعث بن أبي الشعثاء بإسنادهم ولم يذكر زيادة جرير وابن مسهر حاء قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حاء قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو عامر العقدي حاء قال وحدثنا عبد الرحمن بن بشر قال حدثني بهز قالوا جميعا حدثنا شعبة أن أشعث بن سليم فذكروا بإسنادهم ومعنى حديثهم إلا قوله وإفشاء السلام فإنه قال بدلها ورد السلام وقال نهانا عن خاتم الذهب أو قال حلقة الذهب. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن آدم وعمر بن محمد قال حدثنا سفيان عن أشعث بن أبي الشعثاء فذكر بإسنادهم وقال وإفشاء السلام وخاتم الذهب من غير شك. قال حدثنا سعيد بن عمرو بن سهل بن إسحاق بن محمد بن الأشعث بن قيس قال حدثنا سفيان بن عيينة قال سمعته يذكره عن أبي فروة قال إنه سمع عبد الله بن عكيم قال كنا مع حذيفة بالمدائن فاستسقى حذيفة فجاءه دهقان بشراب في إناء من فضة فرماه به وقال إني أخبركم أني قد أمرته أن لا يسقيني فيه فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تشربوا في إناء الذهب والفضة ولا تلبسوا الديباج والحرير فإنه لهم في الدنيا وهو لهم في الآخرة يوم القيامة. قال وحدثناه ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أبي فروة الجهني قال سمعت عبد الله بن عكيم يقول كنا عند حذيفة بالمدائن قال فذكر نحوه ولم يذكر في الحديث يوم القيامة. في بعض الفقهاء رخصوا في الفضة شراب يعني بالتخصص ما سمعت عن بعض هنا بشنو لا ما قريت متابع الرواية لا تشربوا لا تشربوا هم بعضهم قالوا الأكل يعني ما ورد يعني المثل عندهم يعني جمود يعني لكن المثل دانا أحيلكم على كلام الشنقيط يعني يعني كلام الشنقيط في أضواء البيان يعني حدث عن هذه المسألة ويعني أقول يعني كأنه حاط بها علما يعني وذكر كل كلام أهل العلم في هذه المسائل والتفصيل فيها لأن الكلام يعني يطول فيها كثيرا لذلك يعني الفضة والذهب يعني ممنوعان على الرجال إلا التختم بالنسبة للرجال في الفضة وأما للنساء يعني عموما يعني عموما يعني اللباس لكن لا تأكل ولا تشرب إلا آنية الذهب ولا آنية الفضة يعني يشتركان يعني مع الرجال في هذا كما أنها تستعمل الحرير يعني مطلقا المرأة أو الأنثى ولا يستعمله الرجل إلا لضرورة يعني إذا أصابته الحكة والجرب أو ما شابه ذلك كالذي رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف وزبير بن العوام لعله يأتي علينا هذا هو مما اتفق عليه الشيخان لذلك يعني أما كون الرسالة التي يعني الشيخ الألباني في تحريم الذهب على النساء إلا ما كان أظنه مقطعا عنده رد عليه يعني الشيخ إسماعيل الأنصاري يعني رد يعني معقم وجميل وجليل في هذا المعنى وغالب الروايات فيها كلام يعني غالب الروايات فيها كلام وتكلم عليها الشيخ الشنقيطي كذلك يعني بيّن هذه الأشياء يعني أوضحها وضوحا واضحا فتجدها إن شاء الله تعالى في التفسير يعني في التفسير يعني في التحريم والتحليل الذي أحله الله ورسوله أو حرمه الله ورسوله والإنسان ما يعني يأخذ بظواهر القرآن، يعني كما يفعل القرآنيون، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، عندهم ما في مانع تلبس الحرير وتلبس الذهب والفضة إلى آخر ما يتوسعون فيه، لأنهم لا يرون للسنة مكانة مع القرآن هكذا يعني. وهذا كلام من لا يعقل، من لا يعقل ومن لا يفهم ومن لا يدرك ومن لا يعرف. والظاهر أنهم ما لهم علاقة يعني بالإسلام، يعني ما لهم علاقة بالإسلام. وأذكر أظن واحد يعني من الشام اسمه مين كده كان رد عليه الألباني أو لقيه، كان ذاك علامة بالعربية أظنه، واسمه النشاشيبي تقريبا اسمه، كأنه قرآني. هذه المسائل القرآنية هذه يعني هي أصلا وافدة من اليهود والنصارى والجماعة ديل على بعض الناس المتأسلمين ديل، هؤلاء الذين يدعون الإسلام، يدعون الإسلام. يعني في ناس كده يعني، أنا أذكر يعني في كتاب يرد على الـ على الـ على الـ الروافض، أرسلوه أي جماعة يعني إخواننا كانوا في الجموم على وجه الخصوص، يعني يرد حملي يعني يرد على الروافض، وعلق عليه واحد ما أدري اسمه بالضبط اسمه إيه كده الآن، سقة ولا حاجة كده يعني، ما السقة الكبير القديم ذاك يعني، لا لا ما حجازي مصري. وقام عمل مقدمة كبيرة عشان يعني يتكلم في السنة وبالفقه وما شابه ذلك، وقال يعني والله أنا تعجبت، يعني معقول في واحد ما عنده حياة ولا عنده أدب ولا عنده أخلاق ولا عنده يعني إنه يعني الناس يكشفوه؟ قال ما في حاجة اسمها المالك ولا الشافعي ولا أحمد ولا الجماعة دي، قال أصل جماعة من اليهود جو وبعدين إنهم لبسوا ملابس العلماء وقروا مسافة طويلة مع شيخ من المشايخ هنا وذهبوا، واحد قال أنا مالك، واحد قال أنا الشافعي، واحد قال أنا أحمد، واحد قال. قلت له كما أقول في واحد يتكلم لهذا مثل هذا الكلام، فأرسلوا لي كرتونة ولا كرتونتين يعني، الحمد لله ما وزعتها، قلت إلا أنا أقرأ الكتاب يعني، يعني في العادة كده يعني ما قاعد أوزع الكتب إلا يعني يعني كتاب يكون معروف يعني صاحبه يعني عندي يعني معلوم يعني قبل كده رأيته، فقلت لابد أن نطلع على هذا الكتاب. طلعت على هذا الكتاب قلت يعني كلام فارغ يعني كلام ما عنده أي معنى، فاتصلت عليهم يا جماعة الخير ما هذا؟ قالوا والله لا علم لنا، الناس جاءوا لنا بهذه الكراتين وقلنا أحسن نرسلها لك عشان إنه ضد الشيعة. قلت والله أهون الشيعة من هذا الإنسان، يعني هذا أهوى من الشيعة. ففي يعني ناس عجيبين جدا يعني الآن يعني من القرآنيين ولا من غيرهم أو حتى مرات من السلفيين يكونوا دخلاء يعني على السنة وعلى الدين، فيضحكوا على الناس باسم السنة وباسم السلفية. الناس يعني يعملوا حساب، يعني الإنسان يحرص حرصا شديدا يعني، يعني الناس يذكروا الجهالة يعني جهالة العين ولا جهالة الحال، يعني معنى الإنسان لا يعرفونه أليس كذلك؟ فإذا كان عندنا يعني في الفقه كما ذكر يعني مالك قال عمر عبد العزيز يعني أرسل إلى إنسان كان يصلي أظنه يعني في جهة المدينة يعني أحياء ألا يصلي لأنه لا يعرف من يعني من أبوه، قال له ما تصلي يعني هذه التي يقولها الفقهاء يعني، أو أنه يكون ابن سينا يعني يعني إذا ثبت يعني أنه لا يكون يعني إماما. وعندنا حتى لا يكون قاضي يعني إلا إذا اضطروا إلى ذلك اضطرارا. بعض الناس يقول لك منون قال كده يعني منون قال كده، وأنت من حتى إذا تقول من قال هذا ولا من أنت؟ أن الله من قال زي ما قال محمد عبد الله في الدين يعني، ولا الله من بلى، هذه عجيبة يعني. فهذه مسائل عجيبة يعني عند الناس، فنسأل الله العافية، نسأل الله العافية. نعم. قال وحدثني عبد الجبار بن العلاء قال حدثنا سفيان قال حدثنا ما بنجيح اولا عن مجاهد عن ابي ليلى عن حذيفه قال ثم حدثنا يزيد قال انه سمعه من ابي ليلى عن حذيفه قال ثم حدثنا ابو فروه قال سمعت ابن عكيم قال فظننت ان ابن ابي ليلى انما سمعه من ابن عكيم قال كنا مع حذيفه بالمدائن قال فذكر نحوه ولم يقل يوم القيامه قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبه عن الحكم قال انه سمع عبد الرحمن يعني ابن ابي ليلى قال شهدت حذيفه استسقى بالمدائن فاتاه انسان بإناء من فضه قال فذكره بمعنى حديث ابن عكيم عن حذيفه قال وحدثناه ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا وكيع حاء قال حدثنا ابن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حاء قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن ابي عدي حاء قال وحدثني عبد الرحمن بن بشر قال حدثنا بهز قالوا كلهم عن شعبه ذكروا بمثل حديث معاذ واسناده ولم يذكر احد منهم في الحديث شهدت حذيفه غير معاذ وحده انما قالوا ان حذيفه استسقى قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن منصور حاوم قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون قال كلاهما عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكرا بمعنى حديث من ذكرنا قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سيف قال سمعت مجاهدا يقول سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى قال استسقى حذيفة فسقاه مجوسي في إناء من فضة فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في أنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر قال إن عمر بن الخطاب رأى حلة سيراء عند باب المسجد فقال يا رسول الله لو اشتريت هذه فلبستها للناس يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة ثم جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حلل فأعطى عمر منها حلة فقال عمر يا رسول الله كسوتنيها وقد قلت في حلة عطارد ما قلت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لم أكسكها لتلبسها قال فكساها عمر أخا له مشركا بمكة قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي حاون قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو سامة قال حاون قال وحدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا يحيى بن سعيد قالوا كلهم عن عبيد الله حاون قال وحدثني سويد بن سعيد قال حدثني قال حدثنا حفص بن ميسرة عن موسى بن عقبة قال كلاهما عن نافع عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكرا بنحو حديث مالك قال واحد او فذكروا بنحو حديث مالك قال وحدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا نافع عن ابن عمر قال راى عمر عطاردا التميمي يقيم بالسوق حلة سيراء وكان رجلا يغشى الملوك ويصيب منهم فقال عمر يا رسول الله إني رأيت عطاردا يقيم في السوق حلة سيراء فلو اشتريتها فلبستها لوفود العرب إذا قدموا عليك وأظنه قال ولبستها يوم الجمعة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في الآخرة فلما كان بعد ذلك أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بحلل سيراء فبعث إلى عمر بحلة وبعث إلى أسامة بن زيد بحلة وأعطى علي بن أبي طالب حلة وقال شققها خمرا بين نسائك قال فجاء عمر بحلته يحملها فقال يا رسول الله بعثت إلي بهذه وقد قلت بالأمس في حلة عطارد ما قلت فقال إني لم أبعث بها إليك لتلبسها ولكني بعثت بها إليك لتصيب بها وأما أسامة فراح في حلته فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرا عرف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنكر ما صنع فقال يا رسول الله ما تنظر إلي فأنت بعثت بها إلي فقال إني لم أبعث إليك لتلبسها ولكني بعثت بها إليك لتشققها خمرا بين نسائك. قال وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى واللفظ لحرملة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال وجد عمر بن الخطاب حلة من استبرق تواع بالسوق فأخذها فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ابتع هذه فتجمل بها للعيد وللوفد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هذه لباس من لا خلاق له قال فلبث عمر ما شاء الله ثم أرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بجبة ديباج فأقبل بها عمر حتى أتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله قلت إنما هذه لباس من لا خلاق له أو قال إنما يلبس هذه من لا خلاق له ثم أرسلت إلي بهذه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم تبيعها وتصيب بها حاجتك قال وحدثنا هارون بن معروف قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن شهاب فذكر بهذا الإسناد مثله قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة قال أخبرني أبو بكر بن حفص عن سالم عن ابن عمر قال إن عمر رأى على رجل من آل عطارد قباء من ديباج أو قال حرير فقال للرسول الله صلى الله عليه وسلم لو اشتريته فقال إنما يلبس هذا من لا خلاق له فأهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حلة سيراء فأرسل بها إلي قال قلت أرسلت بها إلي وقد سمعتك قلت فيها ما قلت قال إنما بعثت بها إليك لتستمتع بها. قال وحدثني ابن نمير قال حدثنا روح قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو بكر بن حفص عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال إن عمر بن الخطاب رأى على رجل من آل عطارد قال فذكر بمثل حديث يحيى بن سعيد غير أنه قال إنما بعثت بها إليك لتنتفع بها ولم أبعث بها إليك لتلبسها. قال حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الصمد قال سمعت أبي يحدث قال حدثني يحيى بن أبي إسحاق قال قال لي سالم بن عبد الله في الاستبرق قال قلت ما غلظ من الديباج وخشن منه قال فقال سمعت عبد الله بن عمر يقول رأى عمر على رجل حلة من استبرق فأتى بها النبي صلى الله عليه وسلم قال فذكر نحو حديثهم غير أنه قال فقال إنما بعثت بها إليك لتصيب بها مالا. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن عبد الملك عن عبد الله مولى أسماء بنت أبي بكر وكان خال ولد عطاء قال أرسلتني أسماء إلى عبد الله بن عمر فقالت بلغني أنك تحرم أشياء ثلاثة العلم في الثوب وميترة الأرجوان وصوم رجب كله. فقال لي عبد الله أما ما ذكرت من رجب فكيف بمن يصوم الأبد وأما ما ذكرت من العلم في الثوب فإني سمعت عمر بن الخطاب يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما يلبس الحرير من لا خلاق له فخفت أن يكون العلم منه وأما ميثرة الأرجوان فهذه ميثرة عبد الله فإذا هي أرجوان. قال فرجعت إلى أسماء فخبرتها فقالت هذه جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجت إلي جبة طيالسية جبة طيالسية مضافة فأخرجت إلي جبة طيالسية كسروانية فأخرجت إلي جبة طيالسية كسروانية لها جبة طيالسية جبة ما في في جبة إذا كانت جبة تكون طيالسية كسروانية طيالسية أم طيالسة يا أسامة؟ نعم عندنا طيالسة نعم طيالسة نعم صح قال فأخرجت إلي جبة طيالسة كسروانية لها لبنة من ديباج لها لبنة ديباج نعم لبنة يعني من الحرير يعني نعم وفي الحرير يعني الخط والخطين والثلاثة الأربعة أصابع يعني هذا متفق عليه يعني في الروايات الصحيحة موجودة أذن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا موجود يعني يعني من باب يعني تجميله وتشكيل الجبة أو ما شابه ذلك يعني هذا ما فيه شيء يعني هذا فيه الشارع خلاص الحمد لله رب العالمين من تحاشاه ما في مانع زي ابن عمر يعني تحاشاه لكن يعلم بأنه يعني ورد وما شابه ذلك يعني في الصحة وما شابه ذلك لكنه أراد أن يتعفى من ذلك لا لا لا لا لا لا, لا ضير عليه بل لا يلام أبدا يعني ولا يعنف ولا يسرب عليه أبدا لأنه ترك يعني ترك شيء من الزينة يعني كأنها نوع من أنواع الزينة كما يعني يفعلها الناس يعني فهي جائزة يعني لأنها وردت كثيرا يعني نعم حتى من رواية عمر رضي الله عنه نعم قال فرجعت إلى أسماء فخبرتها فقالت هذه جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجت إلي جبة طيالسة كسروانية لها لبنة لها لابنة ديباج وفرجيها مكفوفين بالديباج فقالت هذه كانت عند عائشة حتى قبضت فلما قبضت قبضتها وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها فنحن نغسلها للمرضى يستشفى بها يعني فتحة هذه يعني هي فتحة زي ما يسموها العباية ولا يلبسها الناس نعم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبيد بن سعيد عن شعبة عن خليفة بن كعب عن خليفة بن كعب أبي ذبيان قال سمعت عبد الله بن الزبير يخطب يقول ألا لا تلبسوا نساءكم الحرير فإني سمعت عمر بن الخطاب يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا تلبسوا الحرير فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. لا يعني لا لا يعني فهمه على العموم، هذا بالنسبة للرجال يعني، أما بالنسبة للنساء هذا ما هو ممنوع يعني. نعم. قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا عاصم الأحول عن أبي عثمان قال كتب إلينا عمر ونحن بأذربيجان يا عتبة بن فرقد إنه ليس من كدك ولا من كد أبيك ولا من كد أمك، فأشبع المسلمين في رحالهم مما تشبع منه في رحلك، وإياكم والتنعم وزي أهل الشرك ولبوس الحرير، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبوس الحرير. قال إلا هكذا، ورفع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إصبعيه الوسطى والسبابة وضمهما. قال زهير قال عاصم هذا في الكتاب قال ورفع زهير إصبعيه. خطين يعني ما ثلاثة أربعة يعني كلها ورد يعني من رواية عمر ومن رواية جماعة خلاف عمر رضي الله عنه جميعا. نعم. هو مرة قال مرة أسبوعين ومرة ثلاثة ومرة أربعة إلى أن انتهى إلى الأربعة أصابع. نعم. قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير بن عبد الحميد حام قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا حفص بن غياث قال كلاهما عن عاصم فذكرا بهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحرير بمثله. قال وحدثنا ابن أبي شيبة وهو عثمان وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال كلاهما عن جرير واللفظ لإسحاق. قال أخبرنا جرير عن سليمان التيمي عن أبي عثمان قال كنا مع عتبة بن فرقد فجاءنا كتاب عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يلبس الحرير إلا من ليس له منه شيء في الآخرة إلا هكذا. قال وقال أبو عثمان بإصبعيه اللتين تليان الإبهام فرؤيتهما أزرار الطيالسة حين رأيت الطيالسة. قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر عن أبيه قال حدثنا أبو عثمان قال كنا مع عتبة بن فرقد قال فذكر مثل حديث جرير. قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ من المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أبو عثمان النهدي قال جاءنا كتاب عمر ونحن بأذربيجان مع عتبة بن فرقد أو قال بالشام. أما بعد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير إلا هكذا إصبعين. قال أبو عثمان فما عتمنا أنه يعني الأعلام. قال وحدثنا أبو غسان الإسماعيلي ومحمد بن المثنى قال حدثنا معاذ وهو بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة فذكر بهذا الإسناد مثله ولم يذكر قول أبي عثمان. قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري وأبو غسان المسمعي وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم ومحمد بن المثنى وابن بشار قال إسحاق أخبرنا وقال الآخرون حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن عامر الشعبي عن سويد بن غفلة قال إن عمر بن الخطاب خطب بالجابية فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو قال أو ثلاث أو أربع ليس بالشك. ليس بالشك. نعم. قال إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربعين. قال وحدثنا محمد بن عبد الله الرزي وقال أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عن قتادة فذكر بهذا الإسناد مثله. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي ويحيى بن حبيب وحجاج بن الشاعر واللفظ لابن حبيب قال إسحاق أخبرنا وقال الآخرون حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير قال إنه سمع جابر بن عبد الله يقول لبس النبي صلى الله عليه وسلم يوما قباء من ديباج أهدي إليه ثم أوشك أن نزعه فأرسل به إلى عمر بن الخطاب فقيل له قد أوشك ما نزعته يا رسول الله فقال نهاني عنه جبريل فجاءه عمر يبكي فقال يا رسول الله كرهت أمرا وأعطيتنيه فمالي قال إني لم أعطكه لتلبسه إنما أعطيتكه تبيعه قال فباعه بألفي درهم. قال حدثنا محمد المثنى قال حدثنا عبد الرحمن يعني بن مهدي قال حدثنا شعبة عن أبي عون قال سمعت أبا صالح يحدث عن علي قال أهديت للرسول الله صلى الله عليه وسلم حلة سيراء فبعث بها إلي فلبستها فعرفت الغضب في وجهه فقال إني لم أبعث بها إليك لتلبسها إنما بعثت بها إليك لتشققها خمرا بين النساء. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا ابي حاون قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد يعني بن جعفر قال حدثنا شعبة عن ابي عون فذكر بهذا الاسناد في حديث معاذ وامرني فاطرتها بين نسائه فاطرتها بين نسائه قال وفي حديث محمد بن جعفر فاطرتها بين نسائي ولم يذكر فامرني قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابو كريب وزهير بن حرب واللفظ لزهير قال ابو كريب اخبرنا وقال الاخران حدثنا وكيع عن مسعد عن ابي عون الثقفي عن ابي صالح الحنفي عن علي قال ان اكيدر دومه او دومه اهدى الى النبي صلى الله عليه وسلم ثوب حرير فاعطاه عليا فقال شققه خمرا بين الفواطم وقال أبو بكر وأبو كريب بين النسوة قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة عن عبد الملك بن ميسرة عن زيد بن وهب عن علي بن أبي طالب قال كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم حلة سيراء فخرجت بها فرأيت الغضب في وجهه قال فشققتها بين نسائي قال وحدثنا شيبان بن فروخة وأبو كامل واللفظ لأبي كامل قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الرحمن بن الأصم عن أنس بن مالك قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمر بجبة سندس فقال عمر بعثت بها إلي وقد قلت فيها ما قلت قال إني لم أبعث بها إليك لتلبسها وإنما بعثت بها إليك لتنتفع بها بثمنها قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل وهو ابن علية عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة قال وحدثني إبراهيم بن موسى الرازي قال أخبرنا شعيب بن إسحاق الدمشقي عن الأوزاعي قال حدثني شداد أبو عمار قال حدثنا أبو أمامة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر أنه قال أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فروج حرير فلبسه ثم صلى فيه ثم انصرف فنزعه نزعا شديدا كالكاره له ثم قال لا ينبغي هذا للمتقين قال وحدثناه محمد بن المثنى قال حدثنا الضحاك يعني أبا عاصم قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثنا يزيد بن أبي حبيب فذكر بهذا الإسناد للمتقين ولا خلاف المتقين لمسلم يعني عادي ما يجوز له لا مفهوم لهذا يعني لا مفهوم له ولذلك يعني المسلمين جميعا لا يجوز لهم فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعني لا ينبغي هذا للمتقين يعني باعتبار المسلمين جميعا يعني من أهل التقوى يعني فيما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في ذاك الزمان يعني وبالتالي يسري الحكم على كل المسلمين نعم قال باب إباحة لبس الحرير للرجل إن كان به حكة أو نحوها قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو سامة عن سعيد بن أبي عروبة قال حدثنا قتادة قال إن أنس بن مالك أنبأهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف وزبير بن العوام في القمص الحرير في السفر من حكة كانت بهما أو قال وجع كان بهما قال وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا سعيد فذكر بهذا الإسناد ولم يذكر في السفر قال وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن شعبة عن قتادة عن أنس قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال رخص للزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف في لبس الحرير لحكة كانت بهما قال وحدثناه محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد فذكر مثله قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عفان قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال إن أنس أخبره قال إن عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القمل فرخص لهما في قمص الحرير في غزاة لهما قال باب النهي عن لبس الرجل الثوب المعصفر قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يحيى قال حدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث قال إن ابن معدان أخبره قال إن جبير بن نفير أخبره أن عبد الله بن عمرو بن العاص أخبره قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ثوبين وعصفرين فقال إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها قال وحدثنا زهير بن حرم قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا هشام حاون قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن علي بن المبارك قال كلاهما عن يحيى بن أبي كثير بهذا الإسناد وقال عن خالد بن معدان قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا عمر بن أيوب الموصلي قال حدثنا إبراهيم بن نافع عن سليمان الأحول عن طاووس عن عبد الله بن عمرو قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين فقال أمك أمرتك بهذا قلت أغسلهما قال بل احرقهما

قال وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن نمير حاء قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو معاوية قالا كلاهما عن هشام بن عروة بهذا الإسناد وقالا ضجاع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي معاوية ينام عليه. العدم ما هو جلد ولا ما هكذا؟ هكذا منه. هذا ما أعتقد هذا. لا عدم وهدوء وعدم كلها من العدوم ولا نعم. ما شاء الله. من السواد يعني ولا؟ من السواد هاي. قال باب جواز اتخاذ الأنماط. قال حدثنا قتيبة بن سعيد وعمر الناقد وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لعمر قال عمر وقتيبة حدثنا وقال إسحاق أخبرنا سفيان عن ابن المنكدر عن جابر قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوجت أتخذت أنماطا؟ قلت وأن لنا أنماط. قال أما إنها ستكون. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا وكيع عن سفيان عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال لما تزوجت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذت أنماطا؟ قلت وأن لنا أنماط. قال أما إنها ستكون. قال جابر وعند امرأتي نمط فأنا أقول نحيه عني وتقول قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ستكون. قال وحدثنيه محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان فذكر بهذا الإسناد وزاد فأدعها. ليأخذوا بعدين تقول له هكذا. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني مجرد خبر يعني من علامات الساعة وعلامات الساعة وكساء البيوت وما شابه ذلك عنده من علامات الساعة يعني هذا يعني ستكون يعني ستفعلون ذلك وليس معناه افعلوا ذلك. وهي فهمت ذلك وهو تركها يعني لأنه لا يريد أن يعارض الحديث يعني مع أنه هو من الفقهاء الكبار يعني حتى قال لما سألنا يعني ابن عمر رضي الله تعالى عنه في الحج والعمرة وما شابه ذلك سألوه عن رجل يعني طاف بالبيت ولم يسعى بين الصفا والمروة يحل له يعني زوجه ولا هكذا؟ قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت وسعى بين الصفا والمروة سبعا ولكم في رسول الله أسوة حسنة. قال فسألنا أياتي يعني زوجه يعني؟ قال فسألنا جابرا فقال لا يأتيها. الرواية مع بعض يعني موجودة في الصحيحين فهذا يعني فقيه يعني لكن مو زي فقهانا نحن يعني. الحديث الموجود في البخاري يعني رجل لما عمد إلى الخاتم من الذهب والنبي صلى الله عليه وسلم قال يعمد أحدكم إلى جمرة فقال أخذه ورماها. قال بعد ما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له خذ خاتمك. قال لا والله لا أخذه. طبعا الناس النووي والفقهاء كلهم قالوا يعني لا بد أن يأخذ هذا الخاتم لأنه مال ما شاء الله لأنه يعني الـ الـ الـ يعني الفقهاء يعني بيعرفوا الأمور والتراتيب وهكذا. لا والله ما هكذا يعني يعني هؤلاء عندهم بس النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال شيء يعني يتركه اللهم إلا بعد ذلك النبي يقول له خذ خاتمك إن انتفع به ولا حاجة زي كذا يعني أو إلا لا يأخذه لأنه طواعية الرسول صلى الله عليه وسلم زي ما ذكر يعني رافع ولا عمه لما قال يعني نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر النافع بنا يعني مثلا مزارعة وما شابه ذلك وقال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ماذا قال أنفع لنا يعني هو صح أنفع له من منفعة الدنيا بحذافيرها. فالصحابة ما كانوا يعني يعارضونها يعني اللهم إلا إذا كان ينبني عليها حكم شرعي أو ما شابه ذلك وتأتي أحكام أو أحاديث أخر فيجمع بينهما. لكن إذا كان مثل هذا الخبر يعني يتركه ويدعه ويمر كأنه ما حصل شيء ليس يعني كنحن الآن يعني نحن الآن يعني نبحث عن المخارج المخارج أيوه يقول لك هذا مال صح خذه اقرأ. قال باب كراهة ما زاد على الحاجة من الفراش واللباس. قال حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن صرح قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني أبو هاني قال إنه سمع أبا عبد الرحمن يقول عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: فراش للرجل وفراش لامرأته والثالث للضيف والرابع للشيطان. قال أبو الرحمن هذا أبو الرحمن هذا الحولي ولا هاني ذا ذمره شامي منشا أبو هاني أبو هاني منشا وقبله وهو هذا معروف علم قبيل جدا. من قلت مدني مدني من قلت مصري مصري من قلت أي حاجة عنه أبو الطاهر مصر أبو الطاهر الطاهر أصلا قرشي هو مدى بن عمرو بن صرح آه نعم لكن سكن مصر يعني استقر في مصر يعني هذا أبو هاني الخولاني أيوة أبو هاني الخولاني يعني. يقول عبد الرحمن الحولي أو عبد الرحمن هذا الحولي يقول هو ما أدري والله الآن يعني وحصل لي شك في أحد يعني يسعفنا أسعفه الله بالخير والبركات محمد مرحبا مولانا هذا الحبلي ولا آخر أنا انشغلت مولانا والله ما سمعت الحديث أصلا يعني وين أين أنت قال حدثنا أبو الطاهر أحمد بن عبد الله بن عمرو ولا أحمد بن عمرو بن صرح أحمد بن عمرو بن عبد الله بن أبي الصرح هذا نعم المسلم أخبره عن عبد الله بن وهب عن أبي هاني عن أبي عبد الرحمن عن جابر فكأن أبو هاني هذا الخولاني وهذا أبو عبد الرحمن في غيره في المكان ده في واحد غيره هنا ما أعتقد هو الخولاني ما غيره وعبد الرحمن هذا هو الحبلي الحبلي نعم أيوة هو شامي نعم هو مصري نعم مصري مصري وشامي نعم عبد الله ابن يزيد عبد الله ابن يزيد يا طول لا لا الحبلي عبد الرحمن الحبلي مصري عبد الله ابن يزيد هذا المغري تحت منه هذا الذي يعني أقرأ القرآن 70 عاما وحجد عنه 70 عاما والله سبحان الله البشرية ذي هم بشر يا ربي ها ما هو عبد الله الذي يروي عنه أبو هاني الخولاني هو أبو عبد الرحمن الحبلي المصري المعافي نعم أيوة. سبحان الله قال شنو جابر قال أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له فراش للرجل وفراش لامرأته والله سؤال عجيب لكن يعني أربعة يعني الرابع حق الشيطان هاي عجيبة كان في واحد اسمه الباقي هنا في السجانة عنده أسرة كثير لو نزل على 300 يعني لأوسعهم هذا ما أظن يدخل في هذا الباب لأنه كان كثير الضيفان أنا كان ينزل عليه العلماء سبحان الله ما يحتاج لأحد من الناس أن يأتي يعني بضيافة إليهم وهذا يعني غريب يعني ممكن أنا رأيته يعني صغيرا جدا لكن شيخنا في عمر يعني كان ينزل عنده وكان ينزل عنده العلماء والأخيار والصالحين عنده أقرباء يعني معروفين يعني أظن واحد من صار سنة واحد من أخوان المسلمين أو الاثنين من أخوان المسلمين الله أعلم أو كانوا من أخوان أنا صار سنة ثم صاروا إخوان المسلمين اسمه واحد صبير وعمر صبير معروفين وصار سنة يعرفونه وكثير من الناس الذين يعني من جهة السجانة يعرفون هؤلاء يعني فهذا الرجل يعني لو نزلوا عليه 300 لأوسعهم طعاما ومناما كان ينزل عنده العلماء والأخيار والصالحين والمسافرين من كل فج ويعرفون ود المهدي ويعرفون المرغني ولا يعرفون هذا الرجل سبحان الله سبحان الله ها هذا أكرم من هؤلاء لكن زي ما قالوا الخيل تجلي وشيك اللي حمد ولا ما كذا يا ولد اقرا يا مولانا اقرا 10 مجال كم؟ 10 كم؟ 10 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام وبركاته، السلام الله عليكم شيخنا، بارك الله فيكم. العافية. آمين يا رب، آمين. بالله الدعوات الصالحة، ربنا يهدينا ويكتب لنا بالصالحات. آمين، لا تنسونا كذلك مولانا. ربنا يخلنا وياكم جميعا ندعو لكم ندعو لهم في دعائنا، لا نحتاج إلى وصية مولانا. جزاكم الله خير. أنا ذلك ما أعتقد في هذول الناس، هذه سالفة جميعا. ذاك الظابي مولانا، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.